Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima. L'explication des obligations que chaque musulman et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bi-Dammaj au Yémen. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم ما معنى قول المؤلف حفظه الله نواقض الإسلام ما معنى قوله نواقض الإسلام ما معنى نواقض الإسلام معنى نواقض الإسلام كذا كذا كذا هنا في نواقض الإسلام مبطلات الإسلام هذا نواقض الإسلام يعني مبطلات الإسلام أنت تشوف إكسبيك نواقض لا إكسبيك نواقض الإسلام ستاكم في نواقض فنواقض الإسلام مبطلات الإسلام بعضنا نجيغ نواقض سكيانو لنشو سكيانو الإسلام هنا في الإسلام سيون دمان نواقض الوضو تدي سكيانو الوضو سيون دمان نواقض تسل تدي جمع ناقض ناقض سنشو سكيانو الكذا نحن نواقض الإسلام أي شيء يبطل الإسلام أحسن تسمى أسباب الردة أو أنواع الردة ويذكرون هذا في كتب الفقه حكم المرتد ويذكرون كثير من هذا لماذا قيد النواقض بعشرة ونحن نعلم أن هناك أكثر نحن نعلم استفدنا أمس أن النواقض نواقض الإسلام أكثر بعض العلماء قالوا 400 بعضهم قال 100 بعضهم قال كذا لماذا قيدها رحمه الله بعشرة تفضل لا تجمع كل شيء تجمع ماذا تجمع ماذا تجمع النواقض الأخرى هذا أي جميع النواقض ترجع إليها هذا قول كذلك أحسن تجمع أهل العلم على هذه العشرة ليس ما فيها خلاف العلماء مجمعون على هذه العشرة كذلك ماذا؟ نعم هذه مشهورة يقع فيها أو هي أكثر ما يقع فيها بعض الناس قال حفظه الله الناقض الأول قال الأول الشرك في عبادة الله تعالى قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال إنه من يشرك بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر انتهى هذا الناقض الأول هذا الناقض الأول هذه النواقض لا يلزم أو لا يفهم أن الإنسان لا يخرج من الإسلام إلا باجتماعها لا إذا وقع في واحدة بطل إسلام يعني faut pas comprendre les 10 annulations pour que la personne sorte de l'islam il faut qu'il tombe dans les 10 là واحدة واحدة لأنه الإسلام أما إذا اجتمعت فيه فالظلمات فوق الظلمات أما واحدة يعني يكفر بها صاحبه أو صاحبها. فذكر الأولى الشرك, ذكر الأولى الشرك في عبادة الله, قد يقول قائل والشرك في غير عبادة الله هل من نواقض الإسلام؟ الشرك في ربوبية الله, الشرك في الأسماء والصفات, فلماذا خص بالعبادة هنا؟ لماذا خص الشرك بالعبادة؟ أحسنت العبادة, نعم, لأن أكثر الناس وقعوا في هذا, أي المشركون وقعوا في هذا. أما الربوبية تقدم معنا في القواعد الأربع أن أكثر الناس يعني يعرفون هذا, ومن وقع في الربوبية, الشرك في الربوبية أو الأسماء والصفات يكفر, يكفر كما يقول أن فلان مثلا, أن فلانا يخلق مع الله عز وجل, يكفر, يكفر. كذلك لو يقول شخص فلان يعلم الغيب, الشرك في الصفات, الغيب علم خاص بالله, فلو اعتقد أن فلان يعلم الغيب يكفر, يكفر. فقوله الشرك في عبادة الله, في عبادة الله وفي غيره, لكن الأشهر والأكثر في العبادة. تعريف الشرك, وهذا تقدم معنا كثير, فما معنى الشرك في اللغة وفي الشرع؟ في اللغة مشاركة, مشاركة ماذا؟ أحسنت, لا بأس أن تجعل شيء أكثر من واحد. نعم, الشرك في اللغة تقدم معنا أنه من المشاركة, اسم للشيء الذي يكون أكثر من واحد. هذا مثلا تقول فلان وفلان اشتركوا في مسألة كذا, مثلا في دكان أو في تجارة أو في كذا, أي اشترك فلان مع فلان, أي سو أسوسي فلان إلى إنباق, فلان إلى إنباق, هذا الشرك في اللغة, أي سون دو أو تخوا أو أكثر. هذا. وفي الشرع, وتعلمون أن كثير من التعاريف اللغوية لها علاقة مع التعاريف الشرعية, كثير. هذا ديك تان تعريف في اللغة كم يسي مثلا سي لو فات دو اتر بلوس دان 2, 3, 4 مثلا ils sont associés 2 dans un commerce. فاعلم أن التعاريف في اللغة souvent il y a une relation avec le تعريف في الشرع, souvent مثل هنا, فسوف يكون تعريف في الشرع نعم تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله, أو مساواة, مساواة غير الله. ما معنى هذا التعريف؟ والله في كثير, هذا الآن سدويت متخزي. ما معنى هذا التعريف؟ تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ما معنى هذا التعريف؟ نعم هذا واضح, هم بيكون يكسبك التعريف نحن. فما ما اكسبيك التعريف, دي له تعريف, تسوية غير الله صافي دير كوا كذا كذا بالله فيما هو من خصائص الله, مثل ماذا؟ الخلق مثلا, الخلق من حقوق الله, الله خالق كل شيء وهو الخلاق, تبارك الله أحسن الخالقين, آيات كثيرة في هذا, ألا له الخلق والأمر, فهذا من خصائص الله. فمساواة أو تسوية غير الله بالله aille dans cette chose, al-khalq, c'est une chose réservée à Allah, tu mets quelqu'un égal à Allah. Taswiyat. Taswiyat. Ghayrillah, aille cette chose, billah. Allah c'est lui le khaliq. Une personne elle nous dit fulan yakhluq, khalas, il a mis quelque chose avec Allah là. Fi le khalq, alors que le khalq c'est pour Allah azza wa jalla. Fi ma huwa min khasa'isillah. Fi ma huwa min khasa'isillah, ay al khalq c'est haq lillah. Celui qui fait hada waqa'a fi shirk. Waqa'a fi shirk. Wa hada on a donné l'exemple, nahnu shirk fi rububiyyah wa qis ala hada al anwa' al ukhra, al uluhiyyah wal asma' wa sifat. Fal khulasa ان الشرك في اللغه اسم للشيء يكون اكثر من واحد اشترك فلان مع فلان اي سلفت دات بلس دات 2 3 4 الى اخره اسوسي dans une chose هذا يجوز هذا سي مباح في التجاره في كذا في كذا سي مباح في الشرع قال تسويه غير الله بالله فيما هو من خصائص الله وهذا تقدم اي لفت de mettre un égal à Allah Azza wa Jal dans une chose qui est réservée à Allah subhanahu wa ta'ala comme l'ibadah ou l'rububiyyah ou l'asma ou l'sifat ou hakada. قال شيخ الإسلام رحمه الله النواقد تعلمون أن من تقريرات شيخ الإسلام نواقد الإسلام من تقريرات أي جمعها شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب فلهذا نقول قال رحمه الله قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الآن l'auteur رحمه الله il te montre la gravité du shirk et il te montre بعض الأحكام لأن المشرك إذا وقع في الشرك الأكبر فيترتب على ذلك أحكام في الدنيا والآخرة لأنه إذا كان مسلما ثم وقع في الشرك صديا مرتد يسوع من الإسلام الآن يبغى دي أحكام يبغى دي أحكام في الدنيا والآخرة منها قوله في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به أي من الأحكام التي تترتب على هذه المسألة على الشرك أن الله لا يغفره إن الله لا يغفر أن يشرك به الله اللي بعض الفقر مسألة إسك الشرك أكبر أو الشرك أصغر بالإجماع الشرك الأكبر ما اختلفوا أنه الشرك أكبر لكن في إسك الشرك الأصغر صغنط في هذه الآية لا في خلاف كما تعلم تقدم معنا وسيأتي إن شاء الله في كتاب التوحيد هذا الأمر سهل هذا الأمر سهل المهم أن الشرك الأكبر سواضح إسك الشرك الأصغر يغنط في الآية سيأتي معنا بعد هذه الآية مقيدة بأمر ما هو سبع على الإطلاق هذا إن الله لا يغفر أن يشرك به نعم إذا مات على ذلك إذا مات على ذلك فلا بد الآن من دليل أنه سيف التوبة الله يكسب للتوبة سي لي فيفون C'est quoi le dalil hein? Là, là, là, on a un dalil wadih. Il ne montre pas après ou avant la mort. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Fala bud min dalil. Il nous montre que si il est vivant et il fait tawba, il yaghfiru Allah lah. أحسنت لا تقنطوا من رحمة لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا دليل أن si la personne elle est vivante et elle fait du shirk أكبر ثم il fait توبة الله lui pardonne فالآية المعنى إن الله لا يغفر أي بعد الموت celui qui meurt على الشرك الأكبر الله lui pardonne انتهى أمره انتهى أمره وخسر الآخرة أي في النار خالدا فيها كما سيأتي ما فيها الشفاعة أو أبدا أبدا إلى في النار، إلى في النار ولا يخرج منها أبدا. صلى الله عليه وسلم. إذا كان الشخص حي الله بعضهم توب، لكن الإنسان في التوبة، يهودي سامشرك، نصراني سامشرك، سيف في التوبة إلى فيفان الله يكسر في التوبة الله يغفر له، أما بعد الموت لا. هذا المقصود. قال وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا سندخل حكم. Le premier choc, on a celui qui meurt avec du shirk akbar, Allah ne lui pardonne pas. Le deuxième choc, on a celui qui meurt avec le shirk akbar, Allah lui interdit le paradis. Haram Allah alayhi al-jannah. Wa ta'lamoun anna fi l'akhira, imma jannah, imma nar. إما جنة إما نار، أي من حيث الخلود. أما من حيث الدخول تقدم المؤمن يبقى يدخل في النار ثم يبقى في الجنة، لكن من حيث الخلود قال عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير. فهذا سلب في الجنة إلى في السعير إلى في النار. إن الله أو إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ثم قال ومأواه النار. ستموت غنى في الآخرة يدو دمر فقط الجنة أو النار. قال فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. سبب في الجنة إبا في النار. يا بين ثوازيام. يا باتينوتر. Je vais pas cela, je vais pas cela. Je vais rester entre les deux mains في منها. Si tu vas pas في الجنة, t'es في النار. Si tu sors من النار, tu vas في الجنة. كبعض العصا. هذا. أما من حيث الخلود ف. فريق في الجنة فريق في النار كما تقدم. هذه ذكر حكمين، مسألة الغفران ومسألة الخلود في النار للمشرك. هناك أحكام أخرى نذكرها أو ما استطعنا، وهذه الأحكام مرفت مدخي في الحقيقة لك غافيتي دو الشرك أكبر. أنا في الشرك الأكبر، نحن الناقد الأول في الشرك الأكبر، الشرك في عبادة الله أي الأكبر، الأصغر شيء آخر سيأتي معنا. أما نحن الآن أنا في الشرك الأكبر، فلأحكام كوفادوني الآن بعضها تتعلق بالدنيا أي في الدنيا، وبعضها الآخر الآخر. Et ça va te montrer, c'est أحكام la gravité du shirk. Ça va te montrer la gravité du shirk. أن une عبادة à la personne, elle l'a fait pour autre qu'Allah, il peut perdre sa dunya et son akhir. Il peut perdre la dunya wal akhira. Une kalima, un amal, un i'tiqad, shirki, la personne il meurt à la hada, il a tout perdu. فالإنسان لابد يعني يكمبرون سي شوز لابد يكمبرون بيان اي سي سا البوت سي سا البوت. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنسان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اي تو با دوغي الله عز وجل إلا أنت كارتون هذا، لأن الشرك يفسد العبادة كما أن الحدث يفسد الطهارة. فمن الأحكام أن الشرك الأكبر أعظم الظلم، أن الشرك الأكبر أعظم الظلم. تكبر من هذا أن الشرك c'est le plus grave des péchés. C'est plus grave que le meurtre, c'est plus grave que l'alcool, c'est plus grave que le zina, c'est plus grave que le lewat, c'est plus grave que جميع الذنوب. قال ابن مسعود رضي الله عنه أو سأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ابن مسعود il a demandé au prophète c'est quoi le péché le plus grave يا رسول الله. Le prophète lui a dit tu donnes un associé à Allah alors celui qui t'a créé. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث السبع الموبقات ذكر أولها الإشراك بالله. الرسول il a cité les sept péchés les plus graves. Le premier, الإشراك بالله. الإشراك بالله. فلا شك أن الشرك أعظم الظلم. أولا الدليل على هذا. تفضلوا. تفضلوا. تفضل الدليل. إن الشرك أحسنت قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. تستفيد من الآية أن الصالحين يمونتخي على الزفون هذا. لو تتدبر تتأمل في قصة لقمان مع ابنه أي لنصيحك الوفاء في سورة لقمان أول شيء الوادي هذا يا بني إن الشرك لظلم عظيم. Il a montré à son enfant un shirk, c'est la plus grave des injustices, c'est le plus grave des péchés. Inna shirk la dhulmun azim. Il montre à son enfant ça. Limada, lianna Luqman il veut le khair à son enfant. Quand il y a tous les parents ils veulent le bien à leurs enfants. La shak. S'il a la raison, il n'est pas majnoun, il veut le khair à son enfant. Lakin ça ne suffit pas de vouloir. Lianna ba'd an-nas ils veulent et ils ne comprennent rien. Amma Luqman, salih, alim. الله عز وجل ذكره في القرآن فهو يفعل بيان يسيله الخير بعض الناس يفعل بيان يسيله يفعل بيان son enfant il inscrit un sport مثلا ça c'est ضياع tu l'inscris un sport خاصة quand tu es dans la mixité il perd son temps il se baille هذا c'est ضياع tu veux son bien et il va ضياع بعض الناس يفعل بيان leurs enfants مثلا il le pousse à faire des études كذا هل الزيتون تعلمون أن مليئة بالمعاصي يا دامك سيتي يا كذا يا كذا أحيانا إلو بوس آيتودي مثلا دي كفر بالله عز وجل مثلا لا فيلوزوفي من هذه الأمور فصافي سي دي كفر بالله دي كفر لو بير تو لو تروف سي مسلم إي فول خير أسون فيس إلو بوس هذا إلو بوس هذا أحيانا إلو بوس مثلا الدنيا فقط Il faut qu'il devienne kada, il faut qu'il devienne kada. Et tout ça, l'an, c'est où l'an? Si tu veux vraiment le bien à ton enfant, enta, ibda bihada. Nous, on ne dit pas qu'il ne faut pas travailler, il ne faut pas faire d'études là. Là, tant que c'est halal, c'est halal. Lakin, il ne faut pas oublier l'asl. Il ne faut pas oublier l'asl. Ya bunaya, inna shirka la zulmun azim. Qala alayhi sallallahu alayhi sallam, kadalik ibn Abbas, marra ma'ana fil arba'in, qal, ihfadillah yahfadka. إذا استعنت فاستعن بالله. Et le prophète عليه الصلاة والسلام au début du hadith il a dit يا غلام. Un غلام c'est un enfant. Un غلام c'est un enfant. On avait dit 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est plus un bébé et c'est pas encore un adolescent. C'est un enfant. 9 ans, 10 ans. تعلمون cette tranche d'âge. Il lui a dit يا غلام احفظ الله يحفظك. إذا استعنت فاستعن بالله. وهكذا الحديث. الحديث إلى في التوحيد. فتمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحريز إلى أبن أوزوفون هذا ابن عباس. سي سون كوزان كما تعلمون. والإنسان يجدي با إلى بوتي أو إي فا با كومبخوند. لا لا. لا. Là, s'il arrive à un âge, 9 ans, 10 ans, 11 ans, et khalas, il commence à parler, il commence à sortir, il commence à aller au masjid, et comment ? Apprends-lui, hadil umur. Apprends-lui. Oh, ça va rester ancré dans sa tête. On ne dit pas, il va tout comprendre, il est petit. Lakin, c'est mieux qu'il a ça dans la tête qu'il a al-farag. Des musiques, il a akhiré. C'est mieux, hada. Ça reste dans sa tête, ça va l'aider. Ça va l'aider. Anna l'enfant, yata at-tarditan. Ça va rester collé et un jour il viendra le jour bi'idnillah où il comprendra. Lakin atta montre-lui la gravité. Au moins il va savoir que c'est une chose grave. Ou alors s'il n'a pas compris entièrement. Lakin il va savoir que c'est une chose grave. Fahad. Inna shirka la zulmun azim. Athani min al-ahkam. Anna shirk sahibuhu fi nar. Wal janna alayhi haram. Al-aya, c'est celle qu'on a vue filmer. الدليل لا آية كنا في المك آية المائدة إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة هذا تقدم الآن تكبخوا لماذا لقمان إلى هذا لابنه لأن لقمان رضي الله عنه يسي que son fils s'est grandi et il tombe في الشرك الله lui interdit الجنة il va في النار. Celui qui veut le bien à une personne, il lui montre hada. Léana anta, si tu aimes une personne et tu lui veux son bien, tu veux pas qu'il aille finnar. Si tu veux pas qu'il aille finnar, montre-lui à tawhid et mets-le en garde contre le shirk. C'est ça qui va l'aider. C'est ça qui va l'aider. Yawma la yanfa'u malum wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Ay salim min ash-shirk. Qalb mabni ala at-tawhid. Ila al-khayr. Al-thalith min al-ahkam anna ash-shirk muhbit li jami' al-a'mal. Ça c'est le troisième, La troisième chose qui implique le shirk al-akbar, et celui qui le fait, أن الله سبحانه وتعالى يحبط جميع أعماله. Allah il annule toutes ses œuvres. Allah il annule tout. Walaw il a salli, sam, zakka, hajj, il a fait du bien, il a fait des sadaqas, Allah il lui annule tout. Ma dalil? أعي الآية فقدمنا إلى من عمل أحسن فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا. الله في الآية يقول سبحانه وتعالى دي زبغ دي كفار. تعلمون أن بعض الكفار يفو دي زبغ. بعضهم يفي دي دون, بعضهم يفي دي صدقات, بعضهم يمان با, بعضهم يلاد لبوبر, يلاد son voisin, يلاد لفابل, كذا يلاد لغفلان. سا كافر. الله عز وجل toutes ses œuvres يجعلها هباء منثور. ما معنى هباء منثور؟ وجعلناه هباء منثورا. والله في مرة في التفسير ما معنى هذا؟ أحسنت. نعم. ونعرف أن أحيانا في ديك يا غيوم سولي, ديك يا غيوم سولي تشوف واحد لا بوسيير دو دون. زي جافي هذا. اه سا سي ريان. Tu mets ta main, il n'y a rien du tout. C'est des choses vraiment tout, tout, tout petit, tout petit. Allah, il a donné un mithal, ses œuvres, même qu'il a fait madri, Allah, il le rend hakada. Et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Aya ukhra, ou hadith, ou shay. Ma asma shay. Arfa' sautak. لا إن أشركت لا يحبطن عملك. الآية واضحة. Celui qui fait du shirk, Allah il annule ses œuvres. لا إن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. الحكم الرابع, الشرك لا يغفره الله تعالى إن مات, إذا مات هذا المشرك على هذا الشرك بهذا القيد. أما سيف التوبة بن مغير, الله يغفر له, الله يغفر له. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى في الدعوة صنوك لكفاس توبة بن مغير, لأن التوبة تنفع. قال عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. على حكم أبو طالب سأ مشرك سيلو غدي لا إله إلا الله إلا غف التوبة يوم القيامة اليوغي سغبي. ستموت أن السلو كيف التوبة أي لفيفون صار بيسر ولو سام الشرك. فالآيال في الحي أو في الذي مات على الشرك, أما السلو كيف يفون الله يلو بغضل. ستموت الامبورتانس دو التوبة, l'importance de tawba. Ça peut être un mushrik pendant des années, pendant des années, pendant des années. S'il fait tawba avant de mourir, Allah il lui pardonne. Tawba avec ses shurut il a. Celui nastafid min hada nahnu anna celui, une personne qui est tombée fait shirk muslim min al muslimin, il a fait du shirk et il a compris que le shirk c'est grave. La yaqnat min rahmatillah, la yaqnat min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunub jami'a. C'est pas il désespère, il se dit khalas, j'ai fait du shirk, j'ai fait le plus grand dolm, Allah il le pardonne pas, kada kada, il croit qu'il peut. Là, si t'es vivant, fais tawba, Allah il te pardonne. Fais tawba, la taqnat min rahmatillah. Lakin si la personne elle meurt à la hada, fa hada khasira dunya ou l'akhir. Al hukm al khamis, nahnu al an, j'ai oublié de vous dire, anna c'est ahkam al akhira. محبط العمل سيمر على هذا حرام الجنة سيأتي معنا الشفاعة إلى آخر. هذه أحكام في الآخرة أي سيمر على هذا. أعظم الظلم في الدنيا والآخر لأن سيأتي معنا أحكام في الدنيا. الأخير أي الذي أنا كتبت, المشرك أو الشرك يحرم على صاحبه شفاعة الشافعين. سيما على الشرك إلى بات شفاعة, إلى بات شفاعة. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل؟ أن الشفاعة لبا بور المشرك قلنا به في القواعد الأربع من شروط الشفاعة الرضا, رضا الشافع والمشفوع, ولا رضا إلا بالتوحيد. ما الدليل؟ تذكر في كتاب توحيد حد أحسنت. حديث أبي هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله, أي كيسكي ميغيت الشفاعة يا رسول الله. الشفاعة on l'a vu c'est l'intercession, on verra, il y a un waqid في هذا, un waqid في هذا, et on l'a vu في القواعد الأربع. فالرسول عليه الصلاة والسلام il lui a répondu من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه, من قال لا إله إلا الله, on l'a vu هذا في الشروط, ça suffit pas, لأن المنافق يدي لا إله إلا الله, المشرك يدي لا إله إلا الله, بعض المشركين يدي لا إله إلا الله, يدي لا إله إلا الله إلى ضغط انتم مثلا يدي لا إله إلا الله, لكن البروفيت لم يشرط خالصا من قلبه, صافي صورتي على المشرك, المشرك يبقى خالصا من قلبه لأن إلى ضغط أترك الله ستموت, أن المشرك لا تنفع شفاعة, لا تنفع سيموا على الشرك الأكبر إذا في النار. الشفاعة ألي للموحد, للموحد celui qui meurt على التوحيد الى des péchés الشفاعه elle peut l'aider باذن الله عز وجل. اما المشرك لا, لا تنفع لا شفاعه ولا دعاء ولا شيء, ولا شيء في النار. هذه احكام في الدنيا. تفضل كيسكي اللي سكي لا يكرينا ننظر هل هل سي كومبري او تفضل نور répète les 5 avec ce que tu as écrit. أعظم الظلم, الثاني أحسن صاحبه في النار, نعم الجنة عليه حرام تفضل, نعم الثالث أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال إلى أن يلتزم, الرابع أحسن الرابع الله لا يغفر أن يشرك به, نعم أي الله يغفر pas le shirk. Et on a vu qu'il y avait une autre ayah qui montre que ce verset c'est pour celui qui meurt à la shirk. الأخير أحسنت أن المشرك إذا مات على شركه لا تنفعه شفاعة الشافعين. هذا 5 حكم في الآخرة ça te montre la gravité du shirk. Tu trouveras pas les autres denoubs là. Celui qui meurt c'est un mouahid, il a fait zina, Allah il peut lui pardonner, Allah il lui annule pas ses œuvres, Allah il lui interdit pas le paradis, al-shafa'a au contraire elle est pour lui, il y en a sa asi il a agiré, tu trouveras ça que fait shirk. فلا شك أن الشرك أعظم ظلم وأعظم ذنب عصي الله به الشرك. الآن أحكام في الدنيا. الآن المشرك تعلمون أن يفعل الشرك إلى دي أحكام, هو يفعل توبة أبخال لكن pendant qu'il est مشرك يدي أحكام sur lui. منها ذكرها الشيخ عبد العزيز الراجعي حفظه الله في شرحه ذكرها, قال حفظه الله ما يترتب على المشرك من أحكام في الدنيا أما أحكام الآخرة ولزم. قال الأول يطلق من زوجته إذا كان متزوجا, إيه هذه المرأة الباباغي ستافك هذا أي إيديفورس لابد لابد, ما الدليل, ما الدليل على هذا, أدلك أنا كتبت واحد فيه أدلة كثيرة, ها أحسنت, ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا أي يوحدوا. T'as pas le droit, une personne à se marier avec un mouchrik, hatta yu'min. Mas'alat ahl al-kitab, c'est autre chose. Ahl al-kitab, muqayyada bi quyud, an takun hadi al-mar'ah, muhsana, ila akhiri, ça c'est autre chose. C'est une exception. Avec des shurut. Kadhalik, qu'a Allah Azza wa Jalla, la hunna hillun lahum. La hunna hillun lahum, wa la hum hillun lahunna. Hada wadih. Anna al-kafir, il est pas halal. للمسلمة ولا المسلمة للكافر. ومسألة أهل الكتاب أي الرجل, الرجل مع المرأة, أما المسلمة لا لا يجوز لها تتزوج مع كتابي أبدا. المسألة خاص بالرجل avec une كتابية, والمسألة تعلمون يدي شروط يدي كذا, تكون محصنة تكون كذا تكون كذا, المهم أن المشرك si il tombe le shirk al-akbar, al-hakim il le sépare de sa femme al-muslima. Et al-muslima la tajouz tabqa ma'a muslim. Imma il fait tawba lillah et il délaisse le shirk. Et il fait tawba yandam et il reste. Et s'il veut pas, يعني لابد لابد الحاكم اللي سبق من هذه المرأة المسلمة لماذا؟ لأن سنظالم سنظالم سنمجرم سأوسخ نجس المشرك لا يجوز يغسط بك المسلمة مسلمة معززة مكرمة يغسط بك هذا الخبيث أبدا. هذا الحكم الأول. الثاني إذا مات لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. سيما على شركه الأكبر سون بو مت في الآخرة اون بو مت في الآخرة لكن إلا مات في الدنيا من حيث أنه إلي لافي إلي كذا تو سا سي في الدنيا أبخي الآخرة سا كومونس ديك إلي دون ساطو فلهذا إلا مات هم في الدنيا. فإذا مات لا يصلى عليه لا يجوز هذا ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذا السيد في بلاد المسلمين إلا مات دون هكذا في الأرض دون تخو. Et s'il est dans son يعني, maqabir al-mushrikin, il va avec le mushrikin. Al-muhim, il est pantique avec le muslimin. Et surtout, la yusalla alayhi. La yusalla alayhi. Si c'est un mushrik, un kafir, la yusalla alayhi. Walau kana qarib. Walau kana qarib. Walau si c'est un ab, walau si c'est l'um, walau si c'est un akh. La yajou. La yajou. La yusalla, walau yudfan. Al-insan, il ne fait pas rentrer l'atifa fi hada. Al-mas'ala, mas'ala d-din. Mas'ala, mas'ala d-din. Al-Nabi, alayhi sallallahu alayhi sallam, سأل الله عز وجل يعني نسيت اللفظ يستغفر لأمه يزور قبرها ما فيه يستغفر كانه فيه ينظر. المهم أن الله عز وجل رخص له كأنه فيه الاستغفار لأن الله رخص له الزيارة ستموت تلدوات في زيتي لاتون دي مشركين تلدوات. Mais le fait de lui demander pardon, le fait, là il y a du. Là il y a du. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu l'autorisation pour sa mère. Fa ma baluk ghayro. Ma baluk ghayro. Kadalik ammihi Abu Talib. La astaghfiranna lak ma lam unha ank. Lama Allah azza wa jal naha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam an dhalik fa ma astaghfara lah. والغسل والدفن من هذا الباب. هذا حكم من أحكام الدنيا. قال سلمكم الآن الثالث لا يدخل مكة يغطى مكة الحرام لا يدخل لا يدخل الحرام أي مكة المشرك يهودي نصراني وثني بوذي من هذه من هؤلاء يغطى في مكة لا يجوز له لا يجوز له. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالكافر لا يجوز له يغض مكة المدينة ما عندي ينظر لأن المدينة من الحرمين. نعم ينظر واحد يقعد غدا يدخل مكة يغضمت ينظر المدينة ينظر المدينة. أما الشيخ عبد العزيز ذكر مكة لأن الآية صريحة في مكة يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. مسجد الحرام هنا مكة مسجد الكعبة. أما المدينة ما ذكر. وكذلك في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يبي اليهود هناك. لكن قد يقول قائل قال عليه الصلاة والسلام خرجوا والمشركين من جزيرة العرب. فهذا ينظر ينظر بغدما إن شاء الله. الرابع أن المشرك في الدنيا لا يرث ولا يورث لا يرث ولا يورث. حديث أسامة بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الحديث واضح واضح. فهذا سمهم Anna, si une personne elle fait du shirk akbar, si son père ou celui on prend l'exemple de son père, il meurt, son père c'est un musulman, c'est un mouahid, lui c'est un mouchrik, il n'a pas le droit de prendre l'héritage de son père. Léna le kafir il ne prend pas du musulman. Et le musulman il ne prend pas du kafir. Anta c'est un musulman, t'es un mouahid, et ton père il meurt, c'est un kafir, et il a un héritage, tu ne prends pas. La yarit le musulman ou le kafir, ou le kafir ou le musulman. Hada min ahkam al dunya. Fal insan hadi l'ahkam al sumuhimma. Zajra lil kuffar, zajra lil mouchrikin. Ça montre la gravité du shirk. Ça te montre qu'un mu'min, un mu'ahid et un mushrik, il y a une barrière entre les deux. Il ne se mélange pas, hatta vu l'héritage. Hatta vivre avec lui. Kadalik, min ahkam al-dunya, Cheikh Abdel Aziz, ma zakara, wa yudaf, anna al-mu'ahid, kama qala alayhi sallallahu alayhi sallam, ma al-mushrik, la tatara'a narahuma. Anna al-mu'ahid, il ne vit pas avec les mushrikin. Il s'éloigne d'eux. Il s'éloigne d'eux. Et il ne se mélange pas avec eux, l'héritage. Il ne se mélange pas avec eux. Hatta fil qabr. Hatta fil maqbara. Hatta fil maqbara. On ne mélange pas le mushrik avec le mouahid. Abadan. Abadan. L'ilassaf, l'an, بعض الناس, la yafhamoun hada. La yafhamoun. Il se mélange avec eux, fil dunya, wa fil maqbara. بعض الناس, hakada. Fil dunya, il est avec eux, et fil maqbara, il est enterré avec eux. Allah l'aviyah. Ça montre qu'il est daïf fil tawhid. Il est ضعيف في التوحيد صلة التوحيد فهذه بعض الأحكام راجع شرح نواقض الإسلام للشيخ عبد العزيز الراجحي وفقه الله وحفظه قال الشيخ سليمان رحمه الله الشيخ سليمان الآن va montrer la gravité du shirk قال فعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء لغير الله نوعي الدعاء كأنه دعاء العبادة أو دعاء المسألة المهم عبد غير الله قال لغير الله فهو مشرك نعم لأن شيخ الإسلام ضمخم ناقد إلى دي الأول الشرك في عبادة الله العبادة لا بيرسونال دون اون عبادة لغير الله Il tombe sur le shirk al-akbar et tous les ahkam elles sont sur lui. Al-akhira si meurt à la shirk et dunya. Et dunya. Limada li anna al-ibada haqqun lillah, comme fait hadith Mu'ad. Ma haqqun Allah ala al-ibada ya'buduh, la yushrikuna bihi shay'a. Hadith Mu'ad al-ma'ruf, sahihain. Fa al-ibada haqqun lillah. Fa qal, wa law qala la ilaha illallah, wa muhammadun rasulullah. وصلى وصام صام مشرك الشيخ سليمان ينقل اجماع العلماء لا يوجد خلاف في هذا ان لا بيرسون سي في دو شرك او سي دون اون اوتر ادوراسيون اوتر كالله اي في دو شرك الاكبر صام مشرك ça veut dire que s'il meurt il sort plus de l'enfer il a plus d'œuvre Allah il ne le pardonne pas il a pas de shafa'a ila akhir ولو صلى وصام ولو قال لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم لأن نقضها بناقض إلى أن يلي توسى أفك ناقض أنت تصور في الوضوء بخصني هذا مثلا بخصني أنت تقول جميع تفير الوضوء جيتو لابي لما تخوى فوى لفيزاج خوى فوى كذا كذا ثم نقضها فهذا الوضوء يفك له غفاص هكذا الإسلام لا تغتر يعني لا في بكود عبادات أو كذا لا إلا أنه انتهى إلا أوبليجي تفق توبة سيمر على هذا يعني إلا بلد عمل قال إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا الله هذا الشرط في الإسلام وإن لابد في شروط لا إله إلا الله وإن لابد dans les deux قاعدة أصل الدين on avait vu مبني على قاعدتين فشرط الشهادة الشرط que ta shahada soit acceptée que t'adores pas ou que t'adores Allah seul t'adores pas autre ما الدليل على هذا عندك ما الدليل على هذا أن الشرط في الإسلام في الشهادتين que la personne il adore pas autre qu'Allah ما الدليل أحسنت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أما هذا الآن اعبد الله ما يفيد في الشرك صافي با et هذا on l'a vu في لا إله إلا الله. Dans لا إله إلا الله celui qui comprend الشهادة il comprend هذا. Ce qui nous explique في لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله dedans il y a les deux. تفضل أحسنت نفي ماذا أحسن نفي ما يعبد من دون الله في قول ماذا لا إله. أما هذا إذ لا إله إلا الله إلا contredit لأن لا إله إلا الله s'il le dit ça veut dire il doit comprendre et croire et appliquer que personne ne mérite l'adoration sauf Allah. Qu'est-ce que tu dis la ilaha illallah et t'as donc autre que lui. C'est comme une personne qui dit je veux m'asseoir il se met debout, ça lui sert à rien. Al-kalam la bud yuwafiq al-amal. Une personne dit je vais à la droite, il va à gauche. Hada il dit la ilaha illallah, il attend autre. Ça lui sert à rien du tout. Ça lui sert à rien du tout. Et il n'a pas compris le kalima. Il n'a pas compris le kalima. Il a dit une chose, il a contredit. Ou c'est un mu'anid, mu'anid, kaf. Ou il n'a pas compris le kalima. Amma, il dit une chose et il a contredit. Fa hada min adab al-ujab. Fa ta'adab min hada. قال فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى بهما حقيقة. نعم celui qui dit لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى دون أترك الله إلى pas de شهادة لأن الشهادة c'est pas une parole comme on a vu dans الشروط une parole c'est tout là c'est une parole une croyance et العمل العمل أي تدور الله seul et tu te loignes du shirk. أما une personne il a dit il a contredit ça lui sert à rien ça lui sert à rien. كلام من الفتاوى النجدية المجلد الثاني هذا الكلام أظن الله بيبي بالقواعد الأربع فيما أذكر فائدة العبرة في هذا الباب وفي غيره بالحقائق لا بالمسميات أساس فائدة لماذا؟ لأن بعض الناس يشركون بالله ليل نهار ويسمون هذا الشرك بغير اسمه توسلا شفاعة عبادة بعضهم إلا بالعبادة إلى آخره. هذه الفائدة لا بد تفهمها أن العبرة بالحقائق لا بالمسميات أي ce qui compte c'est الحق c'est pas le nom. لماذا؟ لأن الآن بعض الناس يفوج الشرك si tu l'enzah tu lui dis مثلا اتق الله لماذا tu demandes à un mort il dit moi j'ai pas fait de shirk toi tu lui dis t'as fait du shirk lui dit là t'as fait quoi. Tu lui poses la question, t'as fait quoi? Il dit, tawassul. Shafa'a, je demande shafa'a. C'est une ibada, pardon, mais ça c'est une ibada. Il a akhiré. Fahada, at-tasmiya qui donne, ça vaut rien. C'est un mushrik, sha'am aba. C'est un mushrik, billah. Il peut appeler ce qu'il veut. Il peut appeler tawassul, shafa'a, kada. C'est un mushrik. L'anna l'ibra, c'est bil haq. Vous vous rappelez, on avait vu l'exemple, une personne, elle peut boire de l'alcool et il appelle ça de l'eau. Est-ce que ça va changer le haq? Là, il peut l'appeler ce qu'il veut. Il peut l'appeler ce qu'il veut. Appelle la jus d'orange si tu veux. T'as bu de l'alcool. Le nom, il sert pas grand chose de nom. Al-Mohim, c'est ce que t'as bu. T'as bu de l'alcool. T'as fait du shirk. Appelle-le comme tu veux. Qala al-Sheikh Abdullah Abu Butayn, rahimahullah, min a'immat al-da'wa al-salafiyya fi Najd, rahimahullah. Qal man ja'ala shay'an min al-ibada li ghayrillah, faqad abadah. واتخذه إلها وإن فر من تسميته معبودا أو إلها وسمى ذلك توسلا وتشفعا. نعم الإمام أبو بطين رحمه الله يتمنى أن celui qui adore autre qu'Allah c'est un mushrik. Voilà aussi il ne veut pas admettre moi. Lui il ne va pas dire que je suis un mushrik, j'adore autre qu'Allah. Là il va dire moi je le prends comme intercesseur, c'est lui qui me rapproche d'Allah, moi j'adore Allah. Comment on va voir demain في الناقد الثاني هو يبقى تقول من هذا الباب. قال الشيخ أبو بطين رحمه الله فالمشرك مشرك شاء أم أبى. العلماء وحتى العقلاء لا يغترون بهذا. حتى العاقل عالم من باب أولى. حتى العاقل لا يغتر بهذا. العاقل يغتر الفعل يغتر له نو لأن أنو سي فاسيل. Tu peux appeler ce que tu veux comme tu veux. Tu peux appeler التوحيد شرك توحيد. Tu peux appeler معصية طاعة معصية. Ça c'est facile. لكن العمل الله يبقى تقول شرك تعمل. الله يبقى تقول شرك تعمل. فقال المشرك مشرك شاء أم أبا. كل فيونوسا مشرك. والإنسان دائما يتفكر يوم القيامة. يوم القيامة celui qui va juger c'est عالم الغيب والشهادة. Celui qui va juger, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Il sait tout, il sait ta niya, il sait pourquoi tu as fait ça. Fa ittaqillah. Ittaqillah, et si un musulman il fait hada, ou muntasib l'islam il fait hada, il y a tout bilallah. Et avec Allah azza wa jalla, ça ne va pas te servir hada. Allah il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Allah il sait ce que tu as fait avant qu'il te crée. Allah il sait avant que tu sois via des dunya, est-ce que tu as fait le jannah, fil nar. Fa talaoub mitla hada, ça ne sera rien du tout. Tu le fais par des juhal, des gens qui connaissent rien, maintenant il te dit kada, ouais, ben pourquoi tu fais ça? Tu lui dis ça s'appelle kada. Peut-être que lui il va te croire. Amma al-uqala ou al-ulama, bel rabbul alamin yawm al-qiyamah, la yamfa hada. La yamfa. On répète souvent l'ayah. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الآن تقلب لي pas سليم الآن تا مشرك. الآن tes enfants, tes biens, ce que t'appelles أنت, tu changes les noms, tout ça, ça va pas te servir. Sauf si tu viens avec un قلب سليم, قلب موحد. Là, ça va te servir. فاتق الله وابتعد عن الشرك. ابتعد عن الشرك. لا تضر إلا نفسك. اعلموا أن المشرك يسفج مالك لويما. والله تشوفي جمالك أتوى ماما أيها المشرك. الله عز وجل غني عنك. الموحدين أو الموحدون يبون في الجنة. Ils ont pas besoin de toi. Et أنت في النار tu vas être tout seul. Il va avoir des kuffars معك. لكن la souffrance que tu vas avoir tout seul, personne peut t'aider. Personne peut t'aider. فاتق الله. قال ثم il a donné l'exemple du khamr comme on a dit. كما أن شارب الخمر شارب للخمر وإن سماها بغير اسمها. Abu Butayn, rahimahullah, il te montre qu'il y a celui qui boit de l'alcool, il boit de l'alcool. Il peut l'appeler comme il veut. Ou celui qui fait zina, il a fait zina. Il peut l'appeler comme il veut. Il a fait zina, il doit se faire fouetter. S'il est marié, il doit se faire tuer. Wahakada. Wahakada. Fa l'ibra, ça c'est une faïda. Une faïda, fi hada wa fi ghayri. Anna l'ibra, c'est bil haqa'iq. La bil musammayat. Al-is, il doit être mutabiq lil haqq. أما سورة من اسم أي لبا متابق للحق تغيقاب للعمل والحق سكوة هذا مسألة الشرك يا باب نحن نسيت الأحكام الخطورة إلى آخره إن شاء الله بغادي زور شوز في الأنواع الشرك أكبر شرك أصغر سكوة لا ديفيرونس C'est quoi le dhabit l'akbar, c'est quoi l'asghar, c'est quoi le shirk l'khafi. Tout ça on verra, inshallah, fi bab. Lana fi l'wajibat, il y a un bab. Diddu al-tawhid, al-shirk, et il montre l'anwa' il akhiri. Ça on verra hunaak. Amma hada yakfi li hada al-naqid. Hada al-naqid. Wa lil-asab, al-shirk muntajir fi l'umma, kama ta'lamun. Muntajir jiddan fi l'umma. Ba'd al-nas ya'buduna al-qubur, ba'd al-nas ya'buduna al-salihin, ba'd al-nas ya'buduna al-awthan. بأنواعها إلى آخره فاسأل الله العافية اسأل الله العافية إن شاء الله دماء أضغى سلا سويت دماء ستتجرق بحتج الشرك الناقد الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط أو هذا عين الشرك إن شاء الله غدا من عنده شيء تفضل أو نقف هنا